بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، نقرأ بعض الإشكالات التي قد تذكر في مسألة العذر بالجهل، وكذلك نقرأ ملخصا للإمام ابن القيم رحمه الله حول المسائل التي يعذر بها مع بعض التنبيهات، ثم ندخل في الضابط السادس أو الأصل السادس من أصول أهل السنة والجماعة في التكفير والتفسيق. أما الشروط فقد انتهينا منها، أما الشروط وهي أصل من الأصول وضابط من الضوابط الخمسة عشر قد انتهينا منها. تفضل، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الوالد حفظه الله: فهذه شروط التكفير التي يجب توافرها، وهذه موانع يجب انتفاؤها قبل الحكم على المعين بالتكفير أو التفسيق أو نحوهما. ومن هنا صرح العلماء بأنه لا يلزم من إطلاق الحكم العام الحكم على المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فإن قيل إنما يعذر بالجهل في التكفير لا في التبديع والتفسيق، فالجواب من وجوه. هذا بعض طلبة العلم يقول: نحن نقر بالعذر بالجهل في مسائل التكفير، أما مسائل التبديع فلا، ليس هناك عذر للجاهل. وعلى إثر ذلك يلزمهم كما مر بنا أن يحكموا، لأن التأويل فرع من الخطأ، والخطأ نوع من الجهل، أنه لو يعرف الحق الخطأ السبب فيه قلة العلم بالحق وقلة العلم بالصواب، فيلزمهم على ذلك تبديع الأئمة. لكن على كل حال سيجاب عن هذا الكلام بعدة وجوه، فالجواب من وجوه. نعم. قال الوالد حفظه الله: فالجواب من وجوه. أولا، أن الأدلة عامة، فمن فرق فعليه الدليل. ثانيا، الأدلة تشمل الكلام في الكفر أو الفسق، في الكفر أو الفسق، والبدع منها ما هو مكفر ومنها ما هو مفسق. نعم، من فرق عليه الدليل. ثانيا، أن ما سبق من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره عام بل صريح في عدم التفسيق إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ومن فرق فعليه أن ينقل عنهم خلافه، شريطة أن يكون في موضع النزاع، والبدع منها مكفر ومفسق. نعم، كلام العلماء عام في إعذار الجاهل، وبعضها صريح في إعذاره في الكفر والفسق والبدعة، والذي يخصص عليه الدليل. نعم. الوجه الثالث، أن أدلة التحذير من الكفر أكثر وأشهر في الكتاب والسنة من أدلة التحذير من المفسقات، فإذا سلمتم بالعذر في الأكثر وضوحا لزمكم أن تسلموا بالعذر في الأقل وضوحا أو الأكثر خفاء. بل يوجد في كتب بعض أهل العلم عكس هذا القول، فلا يعذرون في المكفرات ويعذرون فيما هو دونها، والله أعلم. نعم. قال الوالد حفظه الله: فإن قيل من وقع في بدعة يبدع دون إقامة الحجة، لأنه هذه شبهة ذكرها بعض طلبة العلم أو بعض المنتسبين إلى طلب العلم في بعض الدول. اتصل بعض طلبة العلم يخبرني بهذه الشبهة، وأجبت عليه، فرأيت أن أدرجها في الكتاب. نعم. قال الوالد حفظه الله: فإن قيل من وقع في بدعة يبدع دون إقامة الحجة، لأنه يلزم من إقامة الحجة على المبتدع وإصراره على قوله بعد ذلك تكفيره، لأن المبتدع زاد زيادة في الدين، فلو أصر على ذلك بعد قيام الحجة عليه كان كافرا مشرعا. وبذلك فينزل كلام علماء السنة ووصفهم لبعض المخالفين بأنهم مبتدعة على من وقع في بدعة وإن كان سنيا ولم تقر عليه الحجة. هذا يعني الشبهة خلاصتها أن المبتدع لا تقام عليه الحجة، لأننا لو أقمنا الحجة ما يسمى مبتدعا في هذه الحالة، يسمى كافرا، لأن المبتدع هو أحدث في الدين، أتى بزيادة في الدين، فلو أقمنا الحجة عليه ولم يرجع يكون كافرا بحجة أنه أصر على التشريع الجديد أو المحدث في الدين، هكذا يفهم. ومن هنا يقول إن من سماه العلماء إنه مبتدع فهذا الذي لم يقيموا عليه الحجة أصلا، أما لو أقاموها عليه لكان كافرا. وعلى ذلك يقول لا، يعني إقامة حجة على من وصف بالبدعة ولو أقيمت ما نبقى على تسميته مبتدع، نقول إنه كافر. ننظر ماذا في هذه الشبهة من دخن. نعم. قال الوالد حفظه الله والجواب أن هذا كلام عجيب غريب، وبيان ذلك من وجوه. أولا أن هذا مخالف لكلام العلماء السابق ذكره، فأين سلف صاحب هذا التفصيل الذين سبقوه بهذا القول؟ أولا هذا قول محدث، من سبقك إلى هذا القول؟ ثانيا أن صاحب هذا القول يلزمه أن يحكم على ابن خزيمة وابن مندة وابن نصر وأبي إسماعيل العروي وغيرهم من أهل العلم ممن لهم قدم صدق وحسن بلاء ويد بيضاء في نصرة السنة، ومع ذلك فقد قالوا في بعض المواضع بقول أهل البدع. مع ذلك فقد قالوا، عندكم فقد قالوا ومع ذلك فقد قالوا في بعض المواضع بقول أهل البدع، ولو التزم ذلك وأقره فنسأله من سلفك في تبديع هؤلاء جميعا بعد أن نسوق له ذكر عشرات من الأئمة مسوا بنوع بدعة. قال الوالد حفظه الله وأما نحن فسنذكر له أقوال أهل العلم في إطلاق المدح والثناء على هؤلاء بل على من هو دونهم كالنووي وابن حجر ونحوهما. نقول مع التحذير من خطئهم، أطلقوا فيهم المدح مع التحذير من خطئهم. طيب جيم. ثالثا هذا ابن عباس رضي الله عنهما ناظر الخوارج جميعا فرجع إلى السنة وصف علي رضي الله عنه من رجع وبقي من بقي، وقاتله علي ومن معه ولم يكفرهم كما سبق من قوله رضي الله عنه من الكفر قد فروا، فهؤلاء أقيمت عليهم الحجة ولم يكفرهم علي رضي الله عنه، والعلماء على جعل الخوارج هؤلاء من أهل الأهواء والبدع ومن الثنتين والسبعين فرقة، أي من أهل القبلة، فأين هذا القول المخترع من فهم الصحابة والتابعين ومن بعدهم؟ يعني قوله بأن المبتدع إذا أقمنا عليه الحجة وأصر يكون كافرا، لماذا لم يكفر علي وابن عباس والصحابة الخوارج الذين ناظرهم ابن عباس ولم يرجعوا إلى الصواب؟ ليش ما قالهم كفار وقد أقيمت عليهم الحجة وأصروا على الإحداث في الدين، وإنما اكتفى علي بقوله يعني أنهم بغوا علينا فقاتلناهم، قيل أكفرهم قال من الكفر قد فروا، قيل أمنافقون قال المنافق يذكر الله قليلا وهم يذكرون الله كثيرا، قالوا فماذا إذن؟ قال بغوا علينا فقتلناهم. لماذا لم يكفرهم ابن عباس وعلي ومن معهما وهؤلاء قد أقيمت عليهم الحجة؟ اهتدى من اهتدى وبقي من بقي فقاتلهم علي وقاتلهم بعد ذلك ومع ذلك لم يكفرهم، فهذا قول كل هذا من أجل أن ينفقوا هذا المذهب الباطل وهو تبديع الناس دون إقامة الحجة قبل التبديع، مع أنهم يبدعون من هو أهدى سبيلا وأقوى مقيلا منهم، يبدعون بالحق، يعني الرجل على الحق ويبدعونه، الرجل على الصواب ويقول أنت مبتدع، ولكن كلامنا في من هو مبتدع حقا، في من هو مبتدع حقا. أما هم فإنهم يبدعون من هو على الحق المبين، لكنهم يفهمون أن هذا الحق بدعة حسب فهمهم فقط. نعم. قال الوارد حفظه الله: فإن قيل هؤلاء الذين قاتلهم علي لم تقل عليهم الحجة كاملة، فالجواب: إذا كان ابن عباس رضي الله عنهما الذي فقهه الله في الدين وعلمه التأويل لم يستطع أن يقيم عليهم الحجة، فهل ستقام حجة في الدنيا بعد ذلك على أحد؟ يعني إذا كان ابن عباس ما أقام الحجة، فمن ذا الذي سيقيمها بعد ذلك إذن؟ نعم. جيم هذه صلحها إلى دال، هذا الوجه الرابع، مر بنا ألف وباء وجيم هذه دال. نعم. الوجه الرابع: شبهة أن المبتدع زاد زيادة في الدين فهو كالمشرع، فإن أقيمت الحجة عليه ولم يرجع كان كافرا، ليس ذلك بلازم، فإن المفتي أيضا مبلغ عن الله وناقل للشرع وقد يخطئ، فإذا نوذر ولم يرجع هل يكون مشرعا كافرا؟ فإذا قالوا لا سقط كلامهم، وإذا قالوا نعم لزمهم تكفير بعض الصحابة الذين لم يرجعوا عن فتاوى لهم جانبوا فيها الصواب، دع عنك من هو دونهم من علماء الأمة. فظهر أن هذا قول لا دليل عليه، ويخشى أن يفتح باب الغلو في التكفير على أهله مع دعواهم الفرار من ذلك. فإن قيل لا عذر في الأمور الواضحة ومنها الوقوع في المكفرات، إنما العذر فيما هو دون ذلك أي في المسائل الخفية، فالجواب: أن الأدلة عامة، ومن كان مسلما ووقع في مكفر ظانا أنه لا ينافي الإسلام لجهله أو خطئه أو تأويله فلا يخرج من الإسلام إلا بعد إظهار مخالفته لما ظنه موافقا للدين، ومن نظر في صنيع العلماء مع أهل الأهواء الغلاة علم أنهم لم يكفروهم بأعيانهم دون إقامة الحجة، وسبق من كلامهم ما يدل على ذلك. نعم، إذا وقع المسلم في مكفر ليس للقربة أو التعبد فيه معنى أو شبهة فلا يعذر بجهله، وكما إذا انتكس فقال لا إله، كما بدون واو، كما إذا انتكس فقال لا إله أو لا أؤمن برب أو رسول أو قرآن، أو لا فرق بين من آمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كفر به، أو سب الله أو رسوله أو الدين الإسلامي ومن جاء به أو نحو ذلك، مما لا شبهة فيه بقصده تنزيه الرب أو التقرب إليه به أو تعظيم الدين وشرائع الإسلام فلا يعذر بالجهل، وينظر هل قال ذلك وهو مكره أو في سكر أو إغلاق أو خطأ وذهول دون قصد. ولا شك أن أهل العلم يميزون بين الصادق من هؤلاء والمتلاعب بقرائن لا تخفى على عاقل، وحتى يتبين هذا من ذاك فلا تكفير للمعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، والله أعلم. نعم. قال الوالد حفظه الله: وقد طبق السلف هذا الأصل في التفرقة بين الحكم العام والحكم على المعين تطبيقا صحيحا، بل إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين ذلك في قصة الرجل الذي كان يشرب الخمر كثيرا ويقام عليه الحد ويعود لشربها، حتى قال فيه رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. يعني تطبيق السلف لهذا، مر بنا موقف الإمام أحمد ومن معه من أهل العلم الذين كانوا يكفرون من قال بخلق القرآن، ومع ذلك ما كانوا يكفرون الذين يعذبونهم ويسجنونهم، بل تحللوا بل أباحوهم، وكانوا يصلون وراء هؤلاء الأئمة ويحكمون لهؤلاء بالإسلام. اللهم إلا ما ذكر عن أحمد أنه كفر أحمد ابن أبي دؤاد، وذكروا أن هذا لأنه قد أقيمت عليه الحجة، فهذا تطبيق السلف. شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا لما كان يقول الجهمية، مع أنه يقول بكفر من قال بخلق القرآن، مع ذلك ما كان يكفرهم بأعيانهم، بل صرح بذلك كثيرا في كتبه كما مر بنا، وعمدتهم في التفرقة بين العموم والمعين ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في لعن الخمر في شاربها وحاملها وعاصرها ومعتصرها وآكل ثمنها إلى غير ذلك. ولما جاء رجل يكثر من شرب الخمر قال قائل لعنه الله، فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، بالرغم أن الخمر ملعونة وملعون شاربها، ومع ذلك لم هذا حكم عام. ولما طبقه أو أنزله أحد الصحابة على رجل يؤتى به كثيرا في شرب الخمر أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وقال وذكر له مانعا من إنزال الحكم العام على هذا المعين، ألا هو محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. كل هذا يدلنا على التفرقة بين الحكم العام والحكم المعين. نعم. قال الوالد حفظه الله: هذا مع أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد لعن في الخمر 10 أشياء: عاصرها ومعتصرها أي طالب عصرها، وشاربها وحاملها والمحمولة إليه، وساقيها وبائعها وآكل ثمنها، والمشتري لها والمشتراة له. فلما أنزل بعض الصحابة الحكم العام على المعين دون علمه بمانع يمنع اللعنة في حق هذا الرجل بعينه، رد عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين له ما يمنع لعنه بعينه. قال الوالد حفظه الله: تنبيه، لخص الإمام ابن القيم رحمه الله كثيرا مما سبق من الأمور التي يعذر بها المخالف فقال: فنقول وبالله التوفيق، إن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم، فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه، ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ، ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول، ولا على مجرد ألفاظ مع العلم بأن المتكلم بها لم يرد معانيها ولم يحط بها علما، بل تجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به، وتجاوز لها عما تكلمت به مخطئة أو ناسية أو مكراه أو غير عالمة به إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به أو قاصدة إليه. فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم. هذه قاعدة الشريعة، وهي من مقتضيات عدل الله وحكمته ورحمته، فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختيار، فلو ترتبت عليها الأحكام لكان في ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة، ورحمة الله تعالى وحكمته تأبى ذلك. والغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان بما لا يريده العبد بل يريد خلافه، والتكلم به مكرها وغير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منه، فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة وأصابها غاية التعب والمشقة، فرفع عنها المؤاخذة بذلك كله، حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكر كما تقدمت شواهده، وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان بما لم يرده والتكلم في الإغلاق ولغو اليمين. فهذه 10 أشياء لا يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم في حال منها لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذه به. أما الخطأ من شدة الفرح فكما في الحديث الصحيح، حديث فرح الرب بتوبة عبده وقول الرجل أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وأما الخطأ من شدة الغضب فكما في قوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، قال السلف: هو دعاء الإنسان على نفسه وولده وأهله حال الغضب، لو أجابه الله تعالى لأهلك الداعي ومن دعا عليه فقضى إليهم أجلهم. وقد قال جماعة من الأئمة: الإغلاق الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الطلاق والعتاق فيه هو الغضب، وهذا كما قالوه، فإن للغضب سكرا كسكر الخمر أو أشد. وأما السكران فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فلم يرتب على كلام السكران حكما حتى يكون عالما بما يقول. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يشكك المقر بالزنا ليعلم هل هو عالم بما يقول أو هو عالم بما يقول أو غير عالم بما يقول. ولم يؤاخذ حمزة بقوله في حال السكر: هل أنتم إلا عبيد لأبي. ولم يكفر من قرأ في حال سكره في الصلاة: أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. وأما الخطأ والنسيان فقد قال تعالى حكاية عن المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال الله تعالى: قد فعلت. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأما المكره فقد قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والإكراه داخل في حكم الإغلاق. وأما اللغو فقد رفع الله تعالى المؤاخذة به حتى يحصل عقد القلب. وأما سبق اللسان بما لم يرده المتكلم فهو دائر بين الخطأ في اللفظ والخطأ في القصد، فهو أولى ألا يؤاخذ به من لغو اليمين. وقد نص الأئمة على مسائل من ذلك تقدم ذكر بعضها. وأما الإغلاق فقد نص عليه صاحب الشرع، والواجب حمل كلامه فيه على عمومه اللفظي والمعنوي. فكل من أغلق عليه باب قصده وعلمه كالمجنون والسكران والمكره والغضبان فقد تكلم في الإغلاق. ومن فسره بالجنون أو بالسكر أو بالغضب أو بالإكراه فإنما قصد التمثيل للتخصيص. ولو قدر أن اللفظ يختص بنوع من هذه الأنواع لوجب تعميم الحكم بعموم العلة، فإن الحكم إذا ثبت لعلة تعدى بتعديها وانتفى بانتفائها انتهى. نعم. قال الوالد حفظه الله هذا: وقد سبق النقل عن الإمام ابن القيم في إعذاره الجاهل غير المفرط. في إعذاره الجاهل غير المفرط. في إعذاره الجاهل غير المفرط واستدلاله بحديث الذي أوصى بنيه بحرقه بعد موته والله أعلم. قال الوالد تنبيه. قال الوالد حفظه الله تنبيه: قد يقول قائل: الشخص الذي يعمل أمرا مكفرا ولم نتمكن من إقامة الحجة عليه إما لعدم قدرتنا على الوصول إليه أو لعدم وجود من يقيم الحجة عليه ويبين له حكم الله فيما يقوم به ويزيل الشبهة العالقة بذهنه والتي حملته على الوقوع فيما وقع فيه، ولم نعلم بمن أقام الحجة عليه من كبار العلماء أو من اللجان العلمية، فما حكمه حتى يتم ذلك وكيف نتعامل معه؟ قال الوالد حفظه الله: الجواب: طالما أنه في الأصل مسلم فالأصل إبقاء حكم الإسلام عليه، لأنه الدين الذي ينتمي إليه ويجب نصحه بالتي هي أحسن والتحذير من اتباعه فيما ذهب إليه والتعامل معه بما يوافق الشرع. فإن كان ولي أمر فالأصل السمع والطاعة له في المعروف وعدم خلع اليد من الطاعة. وإن كان إمام مسجد ويترتب على ترك الصلاة معه ترك الجماعة بالكلية ويتعذر تغييره أو لا يكون ذلك إلا بمفسدة أكبر، فالأصل صحة الصلاة وراءه لأنه مسلم في الأصل. أما إن أمكن تغييره بلا فتنة أكبر أو أمكن الصلاة خلف غيره في مسجد آخر فتترك الصلاة معه إخمادا لفتنته، ولأن الإمامة للأخيار منا للأحاديث الواردة في ذلك والله أعلم. يعني الخلاصة في هذا أن من وقع في مكفر ولم يتيسر لنا إقامة الحجة أو لم نعلم من يقيم عليه الحجة فالأصل أنه مسلم ويعامل معاملة المسلمين، مع التحذير من خطئه والتحذير من جرمه الذي اقترفه. أما أن نخرجه من الإسلام قبل إقامة الحجة فلا. ثم على التفاصيل التي سمعتم، إن كان ولي أمر عام فهذا فيه كلام، وإن كان ولي أمر في إمامة الصلاة مثلا، فالأصل أننا نصلي وراء الأخيار، إن أمكن أن نصلي وراء غيره من الأئمة الأخيار إذا نصحناه ولم يترك فعلنا. فإن كان سيترتب على ذلك ترك الجماعة بالكلية وهجر المسجد كأن لا يكون حولنا من نصلي معه، فالصلاة معه لأنه مسلم أولى من ترك الصلاة معه وتضييع المساجد. السادس هذا هو السابع في خطأ، السادس السابع يكتب فيه، السابع يكون الثامن والثامن التاسع، هذا كله من ضوابط وأصول التكفير. الضوابط الشروط والموانع ضابط من جملة الضوابط. نعم. قال الوالد حفظه الله: السابع من ضوابط وأصول التكفير أنه لا يحكم على الرجل بلازم كلامه أو مآله إلا إذا عرض عليه لازم قوله والتزمه وأقر بأنه قوله أيضا، وإنما يحكم عليه بصريح كلامه. وقد يقول بعضهم: لا يلزم من الكفر في المآل الكفر في الحال، أو لازم القول ليس بقول إلا إذا عرض عليه والتزمه. يعني ما من كلمة قد يقولها المرء إلا لو نظرنا إلى لوازمها وما يترتب عليها ربما نصل به إلى الكفر، لكن لازم القول ليس بقول. لو أن إنسانا رد حديثا صحيحا عندنا وهو ضعيف عنده، سيترتب على ذلك أن نقول هذا رد السنة، ومن رد السنة رد على رسول الله أمره، ومن رد على رسول الله أمره لم يؤمن به إيمانا صحيحا، أو رد على الله قوله، ثم بعد ذلك يكون كافرا. اللوازم هذه، هذا القول يلزم منه هذه اللوازم لا تنسب إلى صاحبها إلا إذا عرضت عليه والتزمها، قال نعم أنا أقر بلازم قولي وأنا أؤمن به، هنا يكون لازم قوله قولا له، وإلا فلازم القول ليس بقول. أو بعبارة أخرى، التكفير في المآل أي باللوازم لا يلزم منه التكفير في الحال، أي عندما يقول الكلمة ولا يعرف لوازمها. ولو أننا كما يقول ابن القيم كما يقول ابن حزم رحمه الله في الفصل، لو أننا أخذنا باللوازم فنحن نأتي بلوازم للمعتزلة توصلهم إلى الكفر الأكبر، وهم يأتون بلوازم لنا توصلنا إلى الكفر الأكبر. فلو أخذ الناس بلوازم أقوالهم لكفرت كل فرقة الفرقة التي تخالفها. ولذلك علماء السنة قالوا لازم القول ليس بقول، لا يعني لا تحكم على الرجل بلازم قوله، إنما تحكم عليه بصريح قوله. أما لازم قوله يعرض عليه، فإنه قد لا يعلم أن هذا القول يلزم منه الكفر، وربما لو وضح له يتراجع. كل ما في الأمر أنه قال قولا ولازمته فواحش فلم يلتزمها فكان متناقضا، وكما يقول ابن حزم: وقد أحسن إذ تناقض ولم يصر على الكفر. والتناقض شيء والكفر شيء آخر. نعم. قال الوالد حفظه الله: وهذا من رحمة الإسلام وعدله، فقد يتكلم المرء بكلام لا يستحضر لوازمه وما يؤول إليه، فتحميله هذه اللوازم مباشرة دون معرفة رضاه بها أم لا ليس من الرحمة التي جاء بها هذا الدين. لكن إذا عرض عليه كلامه وأخبر بلوازمه الفاحشة التي لا تنفك عنه، فإن قبلها فيحكم عليه عند ذاك بما يستحق، وإلا كان متناقضا، ولا يلزم من تناقضه أن يكون كافرا، فإن التناقض شيء والكفر شيء آخر، والتناقض أهون من الكفر. قال ابن حزم رحمه الله: قال أبو محمد: وأما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ، لأنه كذب على الخصم وتقويل له ما لم يقل به، وإن لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط، والتناقض ليس كفرا، بل قد أحسن إذ فر من الكفر. وأيضا فإنه ليس للناس قول إلا ومخالف ذلك القول يلزم خصمه الكفر في إفساد قوله انتهى. نعم. وقال الشاطبي رحمه الله: والذي كنا نسمعه من الشيوخ أن مذهب المحققين من أهل الأصول أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال، كيف والكافر ينكر ذلك أشد الإنكار ويرمي مخالفه به انتهى. يعني الكافر على قول المخالف، الكافر عندما يقول كيف والكافر ينكر ذلك أشد الإنكار، أي الكافر على قول المخالف، وإلا هو لا يسلم بأنه كافر بمجرد أنه قال قولا لازمه الكفر. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعلى هذا فلازم قول الإنسان نوعان، أحدهما لازم قوله الحق، فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه، فإن لازم الحق حق، ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه بعد ظهوره، وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب. يعني إذا كان لازم القول حقا فيقول ينسب إليه هذا القول. قال: وكثير من أتباع المذاهب عندما ينسبون إلى أئمتهم مقالة أو قولا هو من هذا الباب، لازم كلامهم وهو حق، فينسبون اللازم الحق إلى صاحب الكلمة. نعم. قال رحمه الله: والثاني لازم قوله الذي ليس بحق، فهذا لا يجب التزامه، إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض، وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين، ثم إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه، وإلا فلا يجوز أن يضاف إليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه، لكونه قد قال ما يلزمه وهو لا يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه. قول شيخ الإسلام: ثم إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه، هذه الكلمة في الحقيقة ما تنضبط. إن عرف من حاله أنه يلتزمه إذا عرض عليه فقد يضاف إليه، هذه كلمة ما تنضبط، وسيترتب على ذلك ربما خطأ في الباب العظيم باب التكفير، فالأولى أن يقال لازم القول ليس بقول إلا أن يعرض عليه ويلتزمه. أما إن عرف من حاله، أولا كلمة إن عرف من حاله تقدير هذه المعرفة يختلف فيه الناس، أنا أعرف من حال فلان أنه يقبل، والثاني يقول أنا أعرف من حاله أنه لا يقبل. ثم فقد يضاف إليه أيضا وقد لا يضاف إليه، كلام في انضباطه وفي توقيعه على الواقع أو تحقيقه على الواقع نوع من عدم الانضباط، فالأولى في باب التكفير بالذات أن نبقى على الكلام المنضبط، وهو أن يعرض الكلام عليه، إن التزم حكم عليه به، وإن لم يلتزمه فقد أحسن، ويبين له أن قولك يلزمه هذا الفحص فلا بد أن ترجع عن قولك أيضا. نعم. قال رحمه الله: وهذا التفصيل في اختلاف الناس في لازم المذهب هل هو مذهب أو ليس بمذهب هو أجود من إطلاق أحدهما، فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله، وما لا يرضاه فليس قوله وإن كان متناقضا، وهو الفرق بين اللازم الذي يجب التزامه مع ملزوم اللازم الذي يجب ترك الملزوم للزومه، فإذا عرف هذا عرف الفرق بين الواجب من المقالات والواقع منها. اللازم هو ما يترتب على الكلام، والملزوم هو الكلام نفسه، الملزوم هو الكلام نفسه، هو الكلام نفسه، ولازمه ما يترتب عليه. يعني قوله هنا: وهو الفرق بين اللازم الذي يجب التزامه مع ملزوم اللازم، الملزوم هنا الكلام الأول، واللازم ما يترتب عليه، الذي يجب ترك الملزوم للزومه، يعني يجب ترك الكلام الأول لما سيلزمه من فواحش فيجب تركه، يعني اللازم ما يترتب على الكلام، والملزوم هو الكلام نفسه. نعم. قال رحمه الله: فإذا عرف هذا عرف الفرق بين الواجب من المقالات والواقع منها، وهذا متوقع توجه في اللوازم التي لم يصرح هو بعدم لزومها، فأما إذا نفى هو اللزوم لم يجز أن يضاف إليه اللازم بحال، وإلا لأضيف إلى كل عالم ما اعتقدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكونه ملتزما لرسالته. يعني لو لازم القول، يعني الأئمة أو أي مسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ما أستطيع أن أقول يلزم يعني كل مسلم كل ما قال الرسول هو قول كل مسلم. ليش؟ باعتبار أن هذا لازم له، إنه آمن به رسولا له، إذن يأخذ كل كلامه. إذن من لوازم ذلك أن كلام الرسول ينسب إلى كل المسلمين، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نعم. قال رحمه الله: فلما لم يضف إليه ما نفاه عن الرسول وإن كان لازما له، ظهر الفرق بين اللازم الذي لم ينفه واللازم الذي نفاه، ولا يلزم من كونه نص على الحكم نفيه للزوم ما يلزمه، لأنه قد يكون عن اجتهادين في وقتين انتهى. الثامن من الضوابط. قال الوالد حفظه الله: الثامن من الضوابط: لا يلزم من نفي الإيمان عمن قال كذا أو فعل كذا وقوع الكفر أصلا، فقد يكون هذا لنفي الكمال الواجب للإيمان لا لنفي أصل الإيمان. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. نعم. ونحو ذلك ما ورد في الأحاديث: ليس منا، أو فهو منهم، أو لا يدخل الجنة، أو فهو في النار، أو فقد كفر، أو فقد أشرك، ونحو هذا. فلا بد من معرفة المراد بهذه النصوص، هل المراد نفي أصل الإيمان أو نفي كماله الواجب؟ ولا يصح حملها أو حمل بعضها على نفي الكمال المستحب، لأن تارك المستحب لا يقال في حقه ليس منا أو لا يؤمن إلى آخر. ولو تأكدنا من أن المراد نفي أصل الإيمان فبقي مراعاة الشروط والموانع الأخرى كما سبق. إذن من المهم من أصول وضوابط أهل السنة في باب التكفير أننا عندما نقف على حديث من غشنا فليس منا، ما يجوز أن نفهم ليس منا أي كافر، لابد أن نرجع إلى العلماء في تفسير هذه العبارات. ايش معنى ليس منا؟ أو فهو منهم، أو فقد كفر، أو فقد أشرك، أو فهو من أهل النار. هذا كله لا يلزم منه الكفر، لا يلزم منه الكفر الأكبر. ولذلك لا بد من الرجوع إلى تفسير وشروح أهل العلم لهذه العبارات ولهذه التراكيب اللغوية التي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام في تحذيره من بعض الموبقات. وعندنا ثلاث مراتب: المرتبة الأولى نفي أصل الإيمان، هذا كفر. المرتبة الثانية نفي كمال الإيمان الواجب، يعني نفي الكمال الواجب للإيمان، هذه معصية من المعاصي. المرتبة الثالثة نفي الكمال المستحب للإيمان. إذن عندنا الكمال كمالان، كمال واجب وكمال مستحب. فإذا جاء نفي من الإيمان والله لا يؤمن، هل هي نفي لأصل الإيمان أو نفي للكمال الواجب من الإيمان أو نفي للكمال المستحب من الإيمان؟ أما أنه نفي للكمال المستحب فلا، لأن لا يمكن أن الشيء المستحب، ونحن نعلم أن المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فكيف يقال في من ترك مستحبا لا يؤمن أو ليس منا أو من أهل النار؟ لا يمكن أن يكون هذا مرادا. يبقى عندنا أمران: نفي كمال الإيمان ونفي أصل الإيمان. هذا كله سنعرف إيش المراد بهذا الحديث أو بذاك بالرجوع لشروح أهل العلم، فشروح أهل العلم ستوضح لنا هل المراد نفي كمال الإيمان أو نفي أصل الإيمان. قد يكون هذا وقد يكون هذا. أما هذه الصيغة التي مرت بنا فأكثرها يرد في نفي الكمال الواجب كما سيأتي من كلام العلماء. نعم. قال الخطابي رحمه الله: قوله ليس منا من غش معناه ليس على سيرتنا ومذهبنا، يريد أن من غش أخاه وترك مناصحته فإنه قد ترك اتباعي والتمسك بسنتي. وقد ذهب بعضهم إلى أنه أراد بذلك نفيه عن دين الإسلام، وليس هذا التأويل بصحيح. هذا قول الخوارج الذين قالوا هذا نفي إخراجه من دين الإسلام بالكلية، قال ليس هذا التأويل بصحيح. نعم. قال: وليس هذا التأويل بصحيح، وإنما وجهه ما ذكرت لك، وهذا كما يقول الرجل لصاحبه أنا منك وإليك، يريد بذلك المتابعة والموافقة، ويشهد بذلك قوله تعالى: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. انتهى. نعم. وقال النووي رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، صحيح مروي من طرق، وقد ذكرها مسلم رحمه الله بعد هذا. ومعناه عند أهل العلم أنه ليس ممن اهتدى بهدينا واقتدى بعلمنا وعملنا وحسن طريقتنا، كما يقول الرجل لولده إذا لم يرضى فعله: لست مني. وهكذا القول في كل الأحاديث الواردة بنحو هذا القول، كقوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا وأشباهه. انتهى. تفضل واصل. نعم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله ليس منا أي من أهل سنتنا وطريقتنا، وليس المراد به إخراجه عن الدين، ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك، كما يقول الرجل لولده عند معاتبته: لست منك ولست مني، أي ما أنت على طريقتي. انتهى. قال الوالد حفظه الله: فلا بد من التأني والرجوع إلى أدلة الباب وكلام أهل العلم في فهم هذه الأحاديث وما في معناها، وإلا فهذا مما مرق به المارقون. أقول بارك الله فيكم، نحن إذا كنا لابد أن نفرق بين حالتين، بين حالة أنك تتكلم مع أناس عندهم غلو في التكفير، لابد أن تفسر لهم هذه الأحاديث بهذا التفسير الذي عليه أهل العلم، ليس منا لا يلزم من ذلك أنه كافر، ولكن ليس منا على طريقتنا في هذا الباب، كما يقول الرجل لابنه: أنت لست مني، ولا يعني بذلك أنه يتهم أمه بزنا، ولكن يعني بذلك أنك لست مني في هذا الفعل، ولست على طريقتي في هذا الطريق العمل الذي تعمله. هذا كلام عربي، والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بلغة العرب، فنفي أن يكون الرجل منا لا يلزم منها أن ذلك أن يكون من الكافرين. هذا إذا كنا نتكلم مع أناس عندهم لوثة التكفير وعندهم ضيق أفق في هذا الباب، ويحملون على المسلمين فيكفرونهم بهذه التراكيب العربية. لكن إذا كنا بين أناس عندهم جرأة على المعاصي وجرأة على الذنوب وانتهاك حرمات الله، فلا يليق بنا أن نفسر لهم هذه التفاسير، إنما نقرأ الأحاديث على ظاهرها ولا نعولها حتى تردعهم. ولذلك أنكر الإمام أحمد على بعض الناس عندما فسروا بهذا التفسير، ببعض هذه التفاسير، ويحمل كلام أحمد على أنهم فسروا بهذه التفاسير فجرأوا الناس على المعاصي. يقول لك: إذا كان ليس منا أي لا يكفر، خلاص أفعل المعصيات طالما أن أنا بكافر أفعلها. لا، يعني هنا الحكمة، الحكمة كيف تتكلم ومع من تتكلم، كيف تتكلم ومع من تتكلم. الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على أنس بن مالك عندما حدث الحجاج بن يوسف بقصة يعني العرانيين الذين جاءوا للمدينة واجتووا جوها، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى إبل الزكاة أو بيت المال، فذهبوا إلى الصحراء شربوا أبوالها وألبناها، فلما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا الإبل وكفروا بعد إيمانهم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام القائف هذا الذي يقص الأثر، فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم، وكان يستسقون فلا يسقون، حتى إن أحدهم يخرج لسانه ليلمس برد الثرى، لأن هؤلاء قتلوا وكفروا وسرقوا، سمعت فيهم أشياء كثيرة، سمعت فيهم أشياء كثيرة. هذا الحديث ما فيش إشكال في صحته، لكن لما حدث أنس رضي الله عنه الحجاج بن يوسف بهذا الحديث أنكر عليه الصحابة، ما هو لأن حديث ضعيف، لا، ولكن الحجاج رجل ظلوم غشوم عسوف، فإذا كان يبطش بالناس من غير حديث الآن تأتي لها أنت بالحديث والرسول فعل هذا، ففي هذه الحالة يقول أنا متبع للرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، ويزداد بطشه بالمسلمين. كذلك لما تأتي أنت أيضا مع أهل البوادي الذين ولغوا في الدماء وتجرأوا على القتل، وتحكي لهم قصة الذي قتل 99 نفسا ثم قتل 100 ثم يعني تاب الله عليه، تجر الناس على الدماء، يرجع يقول لك أنا ما قتلت إلا 10، هذا قتل 100 وغفر الله له، أنا ما قتلت إلا 10، عاد باقي 90 سيقتلهم. فأنت تعرف من تتكلم وبأي شيء تتكلم، من تكلم وبأي شيء تتكلم، لكن هذا شيء، وأننا في مقام تأصيل المسألة من ناحية العلمية شيء آخر. هذه التأصيل العلمي هذا، لكن يبقى فقه الدعوة، فقه المدعو، فقه الواقع، هذه مسألة أخرى. نعم. قال الوالد حفظه الله: التاسع من الضوابط الكفر مضاد للإيمان، فيكون بالقول والعمل والاعتقاد، كما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، والكفر له أصول وشعب، كما أن الإيمان له أصول وشعب. كما قلت نحن في كتابنا هذا نرد على الإفراط والتفريط في باب التكفير، هناك من يرى أن الكفر في الاعتقاد فقط، هناك من يرى أن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد فقط، وهذا قول مجانب للصواب وقول فيه تفريط كبير، لأننا نقول الكفر مضاد للإيمان، فكما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد فالكفر قول وعمل واعتقاد، وكما أن الإيمان أصول وشعب فالكفر أصول وشعب، وكما أن الإيمان أصول وفروع فالكفر أصول وفروع، وهكذا. إذن لا يكون الكفر كما يقول بعض أهل العلم، لا يكون الكفر يعني محصورا في الاعتقاد، من اعتقد، لا، قد يكون بالقول وإن لم يعتقد. لو أن إنسانا قال الله ثالث ثلاثة، لو أحد قال الله ثالث ثلاثة وقال أنا لا أعتقد هذا لكن أقول هذا بلساني، لو واحد يسب الله ويسب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا لا أعتقد هذا ولكن أنا أريد إغاظة لفلان، أريد إغاظة لفلان، ما يشترط أن يعتقده ولا يعتقد هنا، هذا كفر ما أكبر، وقائله يكفر، ما يقال بعد ذلك ولا يعتقده ولا يعتقد، هذه مسألة أخرى. نحن نحتاج إلى الاعتقاد وإلى استحلاله في المعاصي، المعاصي التي هي دون الكفر، لكن نقول هو يستحلها، هو يعتقد حلها أم لا، المعاصي التي هي دون الكفر نشترط الاستحلال والاعتقاد فيها، أما المكفرات الكبرى القولية أو العملية لا يشترط فيها الاعتقاد، فإن انضم إليها الاعتقاد فهي ظلمات بعضها فوق بعض، فإن سلمنا أنه ممكن أن ينفك عنها الاعتقاد فنحن أيضا نرى أن هذا كفر مستقل سواء انضم إليه الاعتقاد أم لا. كما قلنا نحن نريد أن نضع أصول أهل السنة، لا أهل الإفراط ولا أهل التفريط. نعم. قال الوالد حفظه الله: فإذا كان القول أو الفعل أو الاعتقاد ينافي أصل الإيمان ويوافق أصل الكفر فهو كفر أكبر، ويعرف هذا بالأدلة الشرعية وكلام السلف الصالح. وإذا كان ينافي بعض شعب الإيمان وواجباته ويوافق بعض شعب الكفر التي لم تبلغ إلى درجة أصول الكفر فهذا نقص بالصاد المهملة في الإيمان ونفي لكماله الواجب لا أصل الإيمان، أي يكون نقصا بالمهملة لا نقضا بالمعجمة. يعني في فرق نقص الإيمان ونقض الإيمان. نقض الإيمان إزالته، نقصه بقاء أصله مع نقص كماله الواجب. نعم. قال الوالد حفظه الله: ومع أن التكذيب والجحود أعظم أنواع الكفر وأسه، لكن الكفر ليس محصورا فيهما. أيضا بعض الناس يقول الكفر هو الجحود، الكفر هو التكذيب. لا، الكفر منه الجحود ومنه التكذيب ومنه غير ذلك، لكن الجحود والتكذيب هو أس الكفر وأصله وأشده، لكن ليس مع ذلك أن الكفر محصور فيهما. نعم. ومع أن التكذيب والجحود أعظم أنواع الكفر وأسه، لكن الكفر ليس محصورا فيهما، فالكفر يكون بالتكذيب والجحود والإباء والاستكبار والشك والنفاق والإعراض والاستهزاء والتولي وغير ذلك مما نص عليه أهل العلم، وإن كان بعضها مترادفا لمعنى واحد أو داخلا في نوع آخر من أنواع الكفر أو عائدا إليه، إلا أن الحصر للكفر في التكذيب قول مجانب للصواب، وما وجد في كلام أهل العلم مما يدل على أن الكفر الجحود والتكذيب مرادهم بذلك أنهما أظهر أنواع الكفر أو أسه وأصله، لا حصر الكفر في ذلك جمعا بين الأدلة، بل جمعا بين كلامهم أنفسهم رحمهم الله. تنبيه. قال الوالد حفظه الله: تنبيه، أنواع الكفر: كفر التكذيب، وهو تكذيب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا، أي بقلبه ولسانه، أو اعتقاد كذب الرسول والتصريح بذلك. إذن كفر التكذيب أو كفر الإنكار، بعضهم يقول فيه الإنكار، هو التكذيب في الظاهر وفي الباطن، قلبه يعتقد أن هذا النبي كاذب ولسانه يصرح له بأنك كاذب، هذا معنى كفر التكذيب، فيجمع بين تكذيب الظاهر والباطن. نعم. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. قال الوالد حفظه الله: هذا القسم قليل في الكفار، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. ابن القيم رحمه الله يقول أن كفر التكذيب قليل في الأمم، قليل في الأمم، أنهم يعتقدون في الداخل كفر النبي وفي الظاهر، أما الجحود هو كثير في الأمم، والفرق بين الجحود والتكذيب. نعم. النوع الثاني من أنواع الكفر: كفر الجحود أو الإنكار، وهو تكذيب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا. أنا قلت الإنكار في التكذيب أو في الجحود، طيب الحمد لله. طيب، كفر الجحود أو الإنكار، وهو تكذيب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا مع اعتقاد صدقه باطنا. قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فنفى التكذيب عنهم وأثبت لهم الجحود، مما يدل على اختلافهما، وهذا ككفر أبي جهل الذي أقر بصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن حمله الحسد على الجحود. نعم. إذن في فرق بين الجحود والتكذيب. الجحود هو في الداخل يعرف أنه صادق لكنه مكذب نفسه ويطول خلاف ما يعتقد، جاحد، إذن عنده شيء في داخله ويجحده، في داخله تصديق الرسول ما صادق، لكن الحسد يحمله على ألا يقر بصدقه، هذا كفر الجحود. ولذلك الآية: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فنفى الكذب وأثبت الجحود، مما يدل لا يمكن أن يكون الجحود والكذب شيئا واحدا ثم يثبت وينفى الشيء الواحد في موضع واحد، إذن هذا دليل على أن هذا بخلاف هذا. التكذيب تكذيب في الظاهر في القلب وفي اللسان، الجحود تصديق في القلب مع تكذيب في اللسان. نعم. النوع الثالث من أنواع الكفر كفر الإباء والاستكبار أو عدم الانقياد أو التولي، كمن عرف ما أمر الله به أو صد كمن عرف ما أمر الله به أو صدق الرسول أو صدق الرسول أو صدق أو صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أمر به، ولم ينقد للأمر إباء واستكبارا أو أشرا وبطرا وحمية ككفر إبليس الذي أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومنه كفر أبي طالب الذي لم ينقد للحق خشية الملامة والقيل والقال، وهذا الغالب على كفر أعداء الرسل كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. ومنه كفر اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، وقد جمعوا بين هذا والذي قبله من أنواع الكفر. صحيح، جمعوا بين الجحود والإباء والاستكبار. نعم. النوع الرابع من أنواع الكفر كفر الإعراض، وذلك بأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، أي أن وجود النبي وعدمه سواء عنده. انظر ما قاله ابن القيم رحمه الله. الخامس. النوع الخامس كفر الشك، ويقول بعدم الجزم بصدقه أو كذبه، ولا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة، فلا يسمعها ولا يلتفت إليها. وأما مع التفاته إليها ونظره فيها فإنه لا يبقى معه شك، لأنها مستلزمة للصدق ولا سيما بمجموعها، فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على النهار، قاله ابن القيم رحمه الله. نعم. النوع السادس من أنواع الكفر كفر النفاق، بأن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب وكراهية الرسول وما جاء به انتهى. النوع السابع كفر الاستهزاء أو الاستخفاف فضلا عن السب والطعن، فإن هذا يدل على حل عقدة التعظيم والإجلال ولا إيمان بدون محبة وتعظيم وإجلال. نعم. قال الوالد حفظه الله العاشر من الضوابط ما كان كفرا بذاته، أي أنه من أصول الكفر، فلا يشترط في التكفير به استحلال فاعله، إنما يشترط الاستحلال في المعاصي والذنوب التي هي دون الكفر. انتبهوا لهذا القيد، فإن كثيرا من أهل السنة يشترطون الاستحلال في أمور مكفرات، وهذا غير صحيح. نحن نشترط الاستحلال فيما دون الكفر، أما الكفر الأكبر لا يشترط فيه استحلال، إنما نراعي الشروط والموانع فقط، استحل أو لا استحل لا نسأل عن ذلك. نعم. قال الوالد حفظه الله فإن الاستحلال لما حرم الله حراما بينا لا نزاع فيه نوع مستقل من أنواع الكفر، واعتراض على حكم الله ورد لأمره وخبره، إلا أن ذلك في حق معين يكون بعد مراعاة شروط التكفير وضوابطه، ولا يشترط في التكفير للمعين توافر نوعين فأكثر من أنواع الكفر، بل هذا من زيادة الطغيان والجرأة على الله تعالى. يعني إذا كان قد فعل الكفر الأكبر نحن لا نشترط الاستحلال، والذي يقول لا يشترط الاستحلال كالاستحلال في ذاته كفر أكبر مستقل، وكأنه لا يرى كفر الكافر إلا إذا جمع صورتين من صور الكفر، الشيء الذي فعله وهو مكفر لذاته بالأدلة أو بالإجماع، الشيء الثاني الاستحلال. لا، الاستحلال كفر مستقل، وإنما نشترطه ونطلبه فيما دون الكفر، أما فيما هو كفر أكبر يكفي في ذلك مجرد فعله أو قوله أو اعتقاده، بشرط أن تراعى في حقه الشروط والموانع. نعم. قال الوالد حفظه الله تنبيه، الاستحلال كما قال صاحب المغني ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين المسلمين وزالت الشبهات فيه للنصوص الواردة فيه، كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا مما لا خلاف فيه كفر لما ذكرنا في تارك الصلاة. وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك. قال الوالد حفظه الله: ويقول الاستحلال باعتقاد حل الحرام، أو أن الله عز وجل لم يحرم هذا الشيء أصلا مع وقوفه على أدلة التحريم الجازمة. يعني الاستحلال هو الحكم على شيء حرم تحريما قطعيا بأنه حلال، وتبين له الأدلة على تحريمه القطعي بالنصوص المحكمة والإجماع المتيقن فيقول لا هو حلال. هذا يضاد الله في حكمه، هذا يضاد الله في حكمه فيكون كافرا. وأما والاستحلال يكون باعتقاد حل الحرام، أو أن الله عز وجل لم يحرم هذا الشيء أصلا، يعني لا يعتقد أن الله حرمه، إما أن يعتقد أن الله حرمه لكن هو يرى أنه حلال، وإما أن يعتقد أن الله لم يحرمه أصلا. فإذا قامت عليه الأدلة والحجة وليس عنده ما يدفع هذه الأدلة، ومع ذلك يقول الله ما حرم هذا، وعلماء الشأن يذكرون له الأدلة من الكتاب والسنة ويأبى أن يسلم لهم، هو مستحل ويكفر بذلك، لأن مثله يجب أن ينصاع وأن يسلم للمختصين في شأنهم بأن هذا التحريم من عند الله. أما بهواه يقول لا الله ما حرم هذا، مش معقول أن الله يحرم هذا، أنا لا أصدق أن الله حرم هذا. والعلماء يجيبوا يأتون بالأدلة من آيات وحديث يقول مش معقول. إيش مش معقول؟ هذا يكون مستهزئا متلاعبا. فالاستحلال أن يعتقد حل ما حرم الله، أو يعتقد أن الله ما حرم أصلا مع إقامة الحجة عليه بذلك. نعم. قال الوالد حفظه الله تنبيه آخر: استحلال المحرم كتحريم ما أوجبه الله في التكفير به، فمن استحل الفواحش والكبائر كمن حرم أداء الزكاة وصوم رمضان وبر الوالدين وصلة الرحم وغير ذلك من الواجبات الشرعية المشهورة المقطوع بوجوبها دون تأويل يعذر به. يعني كما أن استحلال الحرام كفر، كذلك تحريم الواجبات الشرعية كفر. بعد يقول لك الصلاة حرام، بعد يقول لك صيام شهر رمضان حرام، هذا أيضا كما نقول لأنه ضد الله في حكمه. نعم. قال الوالد حفظه الله: والاستحلال منه قولي ومنه عملي. فالقولي هو جعل الحرام الصريح المجمع عليه حلالا، وبنحوه في المعنى جعل الحلال الصريح المجمع عليه حراما دون تأويل فيهما، والتأويل عذر حتى يزال عن صاحبه اللبس. وأما الاستحلال العملي فظاهر من حرص فاعل المعصية عليها وفرحه بالظفر بها، والصواب أنه لا يكفر إلا بالاستحلال القولي، وإلا كفرنا كثيرا من ذوي المعاصي والذنوب. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن بعض القرائن قد تدل على الكفر بالاستحلال العملي، وإذا كان اليقين لا يترك للشك فهو في هذا المقام آكد وآكد، ونبقى على التكفير بالاستحلال القولي فقط إلا أن يدل دليل على التكفير بالاستحلال العملي ولا دافع له ولا احتمال يقدح فيه فنعم. نعم، الاستحلال منه قولي وعملي. الاستحلال القولي كما قلنا يقول على الأمر المجمع على تحريمه حلال، أو يقول إن الله ما حرمه على التفصيل الذي ذكرناه. ومنه عملي، يعني عندما يسعى الإنسان في فعل معصية من المعاصي، وعندما تتحقق له يفرح بأنه ظفر بها وحقق مراده، هذا استحلال عملي، هذا استحلال عملي. لو كفرنا بذلك لكفرنا بالذنوب، لأن الذي يحلق لحيته هو مستحل عمليا في الحلق، يذهب إلى يعني إلى حلاق يحلق لحيته ويقول خذ من هنا اعمل من هنا زد باقي يدي باقي هنا باقي هنا، والآخر يدفع له الفلوس، هذا مستحل عمليا. لو أننا سنكفر بالاستحلال العملي لكفرنا أصحاب الذنوب، الذي يسرق يختار الليل عندما ينام الناس وتهدأ الرجل ويكون الناس غافلين، ثم يسير شيئا فشيئا بطريقة حتى لا يتنبه له، ثم ربما يكون قد أعد إذا كانت السرقة كبيرة كالذين يريدون أن يسرقوا بنكا من البنوك، ربما هذه العصابة تجلس عدة أشهر تخطط في سرقة البنك. لا شك أنهم خلال هذه الأشهر هم مستحلون عمليا ما يفعلونه. لو أننا كفرنا بهذا الاستحلال العملي لكفرنا بالذنوب، وهذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة. كذلك أيضا المرأة التي تتبرج وتخرج من بيتها متبرجة بصورة ينهى الشرع عنها، هي قبل أن تخرج تجلس أمام المرآة وأمام المساحيق والدهانات والآخر وقتا طويلا حتى تهيئ نفسها بطريقة معينة ثم تخرج. لو كانت هذه تعلم حرمة وتجزم بحرمة ما تفعل ما جلست هذا الوقت الطويل وهي تهيئ نفسها لذلك. هذا استحلال عملي. لو أننا كفرنا بالاستحلال العملي لترتب على ذلك التكفير بالذنوب. ولذلك نرى أن التكفير بالاستحلال القولي هو الأمر المنضبط، الأمر المنضبط، إلا أن يدل دليل على ذلك، وإن كان بعض أهل العلم في بعض المسائل رأى أن الاستحلال العملي قرائن يستدل بها على الاستحلال القولي، لكن في نظري أنها غير منضبطة، والأولى البقاء على الاستحلال القولي المكفر، والله أعلم. نعم. يقول الوالد حفظه الله: الحادي عشر من الضوابط: الكفر كفران أكبر وأصغر، وبعضهم يقول كفر اعتقادي وكفر عملي، ويجعل العملي كله مما لا يخرج من الإسلام، وليس ذلك دقيقا. يعني عندما يقال الكفر كفران أكبر وأصغر، هذا الكلام ما في عليه غبار، الأكبر مخرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة، ككفران العشير وكفر النعمة إلى غير ذلك. فبعضهم يقول كفر عملي وكفر إيش اعتقادي، ويرى أن العملي لا يخرج من الملة والاعتقادي هو الذي يخرج من الملة. نقول لا، هذه العبارة عليها يعني فيها نظر. العملي منه المخرج وغير المخرج. الذي يسجد للصنم هذا كفر عملي، يعتقد أو لا يعتقد هذا ما يهمنا. الذي يطأ المصحف بقدمه كفر عملي، إن قال أنا لا أعتقد هذا نقول له لا يضرنا هذا. الذي يذبح لغير الله وكفر عملي، فإن قال أنا فقط أمزح أو أفعل أو غير ذلك هذا لا يهمنا. لماذا؟ لأننا لا نشترط في هذه الحالة أن يكون الكفر اعتقاديا وعمليا. فالكفر العملي منه أكبر وأصغر. العبارة الدقيقة: كفر كفران أكبر وأصغر، والأكبر يشمل عملي واعتقادي، والعملي يشمل أكبر وأصغر. نعم. قال الوالد حفظه الله: الحادي عشر من الضوابط: الكفر كفران أكبر وأصغر، وبعضهم يقول كفر اعتقادي وكفر عملي، ويجعل العملي كله مما لا يخرج من الإسلام، وليس ذلك دقيقا. فالكفر العملي منه ما هو أكبر وأصغر أيضا. فالأكبر منه كالسجود لصنم وهو يعلم أنه صنم، أو وطء المصحف بالقدم وهو يعلم أنه كتاب الله، والأصغر منه كالنياحة والطعن في الأنساب وكفران العشير. ومن الكفر العملي الأكبر ما يدل على اعتقاد أمر مكفر، ومنه ما هو دون ذلك. وهناك أمور مكفرة سواء دلت على اعتقاد أمر مكفر أم لا، ولا يشترط معرفة اعتقاد المرء فيها، إنما هي كفر مجرد، كمن سجد لصنم وهو عالم قاصد مختار، أو سب الرب عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاصدا مختارا، وادعى أنه فعل ذلك إغاظة لفلان أو تقليدا لفلان، وإلا فهو لا يعتقد ذلك، فلا يقبل منه هذا ويحكم بكفره إن أصر على ذلك، بعد مراعاة الشروط والموانع الأخرى. هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول، ذكر هذا من سب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أنا أعتقد حبه وتعظيمه وتوقيره لكن سببته إغاظة لفلان، قال يكفر بهذا، يكفر بهذا وإن ادعى أنه يعظمه. نعم. قال الوالد حفظه الله: وكذا الشرك شركان أكبر وأصغر، والنفاق نفاقان اعتقاد وعملي أو أكبر وأصغر، والمكفر هو الاعتقادي أو الأكبر، والفسق فسقان، والظلم ظلمان، والذنب ذنبان، والمعصية معصيتان، والبدعة بدعتان، والجهل جهلان، والضلال ضلالان، إلى آخر. صحيح، كل هذا الكفر كفران والشرك شركان والفسق فسقان، في فسق أكبر وفسق أصغر، في فسق مخرج من الملة وفسق غير مخرج من الملة، كذلك حتى الذنب منه ذنب وهذا ذنب. الله سبحانه وتعالى يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ليس هذا الذنب كالذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. المعصية الله قال في أهل أحد: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ليست هذه المعصية كالمعصية التي قال الله فيها: فعصى فرعون الرسول. هذه معصية وهذه معصية، لكن هذه غير هذه، فالأشياء تختلف والسياق يدل على ذلك والأدلة تدل على ذلك. وأهل السنة عندما قسموا هذه الأشياء إلى أكبر وأصغر ومخرج وغير مخرج أراحوا أنفسهم واجتمع لهم شمل الأدلة ولم يضطربوا، بخلاف الفرق الأخرى التي اضطربت في هذا الباب. قال الوالد حفظه الله: فالأكبر مكفر دون الأصغر، ولا بد من الرجوع في تفصيل ذلك إلى سياق الأدلة والجمع بينها وشروح العلماء، وإلا فهذا موضع مزلة أقدام وضلال أفهام وتبديل لأحكام الإسلام، والله المستعان. تفضل فضل. حتى الثاني عشر من الضوابط: المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الكبيرة أو الكبائر التي هي دون الكفر وإن أصر عليها. هذا الضابط يبين أن الإصرار على الكبيرة ليس كفرا، الإصرار على الكبيرة ليس كفرا. نعم. والإصرار الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله، معناها أنه لم يتب. المصر غير التائب لا يسمى مصرا، ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. حديث الحسن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما أصر من استغفر، يعني الذي يستغفر من الذنب ما يكون من المصرين، وإن عاد في اليوم 70 مرة، طالما أنه يستغفر ثم تغلبه نفسه ثم يعود فيستغفر. أما المصر الذي ذمه الله عز وجل، هؤلاء هم الذين لم يتوبوا وعزموا على فعل الذنب مرة أخرى. هؤلاء عند أهل السنة إذا كانوا اقترفوا ذنبا دون الكفر فإنهم لا يكفرون بذلك، وإن كان الإصرار في ذاته معصية أخرى وتكون بابا ربما إلى الكفر الأكبر، لكن عند التقييد ما نسمي المصر كافرا، نقول هو مسلم عاصم، ومعصية أشد من مجرد من وقع في المعصية وندم عليها، ولكن ويخشى في أمره أن يصل به الاستمرار والاستمرار إلى الكفر الأكبر، لكن في النهاية عندما نسأل مسلم أو كافر نقول لا، لا زال في حظيرة الإسلام لم يخرج منها. نعم. قال الوالد حفظه الله: والإصرار الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله، ولا يكفر المرء به ما لم يستحل ذلك، وإن كان إثم المصر أشد وأعظم ويخشى عليه الدخول في الكفر. ومن الأدلة على أن الإصرار على الذنب ليس كفرا مخرجا من الملة قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقسمت الآية الذنوب إلى قسمين وهما الشرك وما دونه، وحكمت فيهما بحكمين: الأول أن الشرك لا يغفر، أي إذا لم يتب صاحبه فإنه لا يكفر الشرك إلا التوبة، والثاني المغفرة لمن شاء الله له ذلك ممن وقع فيما هو دون الشرك، أي دخول الشخص تحت المشيئة، وهذا في من لم يتب، وإلا فلو تابوا أي من وقعوا فيما دون الشرك لغفر لهم جميعا، فإن الله عز وجل يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، والتوبة تجب ما قبلها، وهذا من محكمات الدين. فدلت الآية على أن من يدخل تحت المشيئة ليس تائبا من فعله الذي هو دون الشرك، وهذا هو تعريف المصر على ذنبه، ولو كان مشركا بإصراره لألحق بالقسم الأول. فلما غايرت الآية بينهما دل ذلك على تغاير أحكامهما، والله أعلم. يعني قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية نزلت في غير التائبين في الشرك وفيما دونه، فهموا هذا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا في غير التائب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا أيضا في غير التائب، الآية دي في غير التائب، إنما الآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه في التائبين، هذا كلام العلماء. الآية هذه في سورة النساء هذه في غير التائب في الشرك وفيما دونه، الآية الأخرى في التائبين الذين تابوا من ذنوبهم. طيب، إذا كان ذلك كذلك، إيش الدليل من الآية على أن هذه في غير التائبين؟ أولا إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولو أنه تاب إن الله سيغفره، لو تاب الله سيغفره، إذا دل على أنه ما غفر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، لو أن ما دون ذلك تاب منه ليش يقول لمن يشاء؟ كان يغفره خلاص، انتهينا خلاص، قد تاب. هل التائب تحت المشيئة؟ من الذي تحت المشيئة؟ التائب. طيب، عندنا من محكمات الدين التوبة تجب ما قبلها، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، التوبة تجب ما قبلها. إذن الآية دي أخرجت، يعني الآية دي تتكلم عن غير التائبين في من أشرك وفيما دون الشرك، وإذا كانت تتكلم في غير التائبين فهي تتكلم في المصرين، وإذا كان المصر فيما دون الشرك تحت المشيئة لمن يشاء إذن هو مسلم. هذا وجه الدلالة من هذه الآية. تفضل. قال الوالد حفظه الله: ومن الأدلة أيضا قوله تعالى في من يرمون المحصنات: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالآية الكريمة الأولى قد ذكرت ثلاث عقوبات لمن قذفوا المحصنات، ذكرت الجلد ورد شهادتهم على الأبدية أي كلما قدموا شهادتهم ردت، وذكرت الحكم بفسقهم. ثم استثنت الآية الثانية بعد ذلك التائبين، ومعلوم أن من لم يتب حتى جلد فلا مجال بعد ذلك لاستدراك أمر الجلد بعد التوبة. وأما الحكم الأبدي برد الشهادة كما في قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فإنه دليل على بقاء حياة القاذف بعد الحد وقبل وبعد التوبة، ولو كان كافرا لضربت عنقه لحديث من بدل دينه فاقتلوه. فطالما أنه حي ويعرض شهادته في أمور دنيوية أخرى أو أمور دينية ويكتفى برد شهادته فقط، كل هذا دليل على عدم كفره مع أنه لم يتب، لأنه لو تاب لقبلت شهادته ورفع عنه حكم الفسق وثبتت له العدالة. يعني الآية هذه أيضا واضحة التي في سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إيش عقوبتهم؟ ثلاث عقوبات: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هؤلاء الذين فعلوا هذه المعصية وهي قذف المحصنات ومن الكبائر. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى التائبين: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. طيب، الذين جلدوا في حقهم حتى لو تابوا، حتى لو تابوا ما نستطيع أن يعني نستعيد، يعني نبعد الرجم عن الجلد عنهم، إذا جلدوا. إذا بقي عندنا عقوبتان: عقوبة رد الشهادة وعقوبة التسمية بالفسق. فمن تاب قبلت شهادته ورفع عنه اسم الفسق، ومن لم يتب بقي مردود الشهادة أبدا. الشاهد في كلمة أبدا، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، شاهد في كلمة أبدا، لأن هذا يدل على أنهم أحياء يعرضون شهادتهم ويكتفى بردها. ولو كانوا كفارا بإصرارهم على قذف المحصنة لكان الحديث الآخر: من بدل دينه فاقتلوه. فلما لم يقتلوا دل على عدم كفرهم مع أنهم مصرون، وإلا لو تابوا قبلت شهادتهم. هذا أيضا دليل على أن المصر على الذنب لا يكفر. تفضل. قال الوالد حفظه الله: فهذا قاذف، والقذف من كبائر الذنوب، ومصر على قوله ولم يتب منه، ومع ذلك فهو حي يعرض شهادته من حين لآخر فيكتفى بردها فقط دون قتله. فكل هذا يدل على إسلامه مع إصراره على ما هو دون الشرك. فالمصر من جملة أهل الإسلام لا من الكفرة المشركين. وليس هذا من باب فتح المجال للعصاة في الاستمرار عليها، فإن ذلك قد يجرهم إلى الشرك الأكبر، ولكن ذلك في مقام دفع غلو من غلا في هذا الباب وتقرير مذهب أهل السنة، والله أعلم. الثالث عشر. قال الوالد حفظه الله: الثالث عشر من الضوابط المعلوم من الدين بالضرورة الذي يكفر جاحده أو يعاقب مخالفه أمر إضافي نسبي يتغير من زمن إلى زمن، ومن مكان إلى مكان، ومن شخص إلى آخر. فقد يكون أحد الواجبات معلوما في زمن ما أو مكان ما أو لشخص ما، ولا يكون كذلك الأمر نفسه في زمن آخر أو مكان آخر أو لشخص آخر. ولذلك لا يطبق كل ما يقرأ عن العلماء في هذا المعنى في أي زمان أو مكان أو على أي شخص. أنا عندي حسب ترتيب الملزمة التي معي 87 88، لا يعني في 87 في خلفها، الذي عنده مثل ترتيب في خطأ يروح إلى 87 يقرأ ثم يرجع إلى 88. نعم. قال الوالد حفظه الله: ولذلك لا يطبق كل ما يقرأ عن العلماء في هذا المعنى في أي زمان أو مكان أو على أي شخص حتى ينظر هل خالف المعلوم بالضرورة من الدين عنده أو عند أمثاله من أهل زمانه وبلده أم لا. ويدل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يدرس الإسلام، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. يدرس يعني يذهب وينطمس. نعم. ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. فقال صلة بن جفر لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثة، كل ذلك يعرض عنه حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. فهذا دليل على أن هناك طوائف في بعض الأزمنة قد تجهل وجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج، بل وبقية الواجبات، إلا كلمة التوحيد، وهل هناك معلوم من الدين بالضرورة أشهر من هذه الأمور التي جهلتها هذه الطوائف ومع ذلك لم يكفروا بجهلها، وهم كانوا حريصين على التمسك بما أدركوا عليه آباءهم من واجبات هذا الدين، ولم يبق لهم إلا كلمة التوحيد فهم يقولونها، وفتوى الصحابي حذيفة رضي الله عنه أنها تنفعهم سواء كان ذلك له حكم الرفع أو قول صحابي أو قول صحابي لا يعلم له مخالف وهو أدرى بما روى، فالمسألة نسبية إضافية تختلف من شخص لآخر ومن زمن لآخر ومن بلد لآخر والله أعلم. نعم واضح، تفضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر. ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. ولهذا جاء في الحديث: يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولان أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله وهم لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوما، فقالت انجيهم من النار انتهى. نعم الرابع عشر. قال الوالد حفظه الله: الرابع عشر من الضوابط لا بد من فهم كلام العلماء على مرادهم لا على المعنى الحادث بعدهم، كقولهم: من لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر، يريدون من لم يقر لأن حكم الله في التحليل والتحريم لازم له وأنه داخل في جملة المخاطبين به والمكلفين به وأنه معرض للوعيد إذا خالفه، فمن لم يلتزم ذلك أي لم يقر بذلك فهو كافر، وهذا حق لا مرية فيه، فإن من لم يقر بذلك لم يقر بأنه ملزم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهل يشك أحد في كفر من كان كذلك؟ وليس المراد من هذه العبارة من لم يتحاكم عمليا إلى الكتاب والسنة فهو كافر. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، إلى أن قال: بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله سبحانه وتعالى كسواليف البادية وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر. فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار، وإلا كانوا جهالا كمن تقدم أمرهم، إلى أن قال: فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن، وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة انتهى. هذا الكلام مهم يا أخوان، أن نعرف كلام العلماء ومرادهم وأن نعرف المصطلحات الحديثة بعدهم. المصطلحات الحديثة بعدهم لا نحكم على كلام العلماء بمجرد هذه المصطلحات الحديثة بعدهم، ولكن لابد أن نعرف مرادهم هم بكلامهم. فشائع عندنا اليوم: فلان ملتزم، الأخ الفلاني أخ ملتزم، يريد بذلك أخ مستقيم، أخ صالح، وهذا التعبير غير دقيق. الالتزام عند العلماء عمل قلبي، ونحن نظن أن الالتزام هو السلوكيات الظاهرة، وهو عند العلماء عمل قلبي من أعمال القلوب، ودرجة من درجات أعمال القلوب. أول درجة من درجات أعمال القلوب المعرفة، ثم التصديق أعلى من المعرفة. فكثير من الكفار يعرفون لكن لا يصدقون. ثم من صدق، بعضهم يقول التصديق أو الإقرار. تأتي المرتبة التي بعد هذه، الالتزام. الالتزام، الالتزام معناه أني أعلم أني ملزم بهذا الكلام، وأعتقد أني أن هذا الكلام يلزمني وأني مخاطب به ولا يجوز لي مخالفته، فإن خالفته كنت مستحقا للعقاب. هذا معنى الالتزام، أني أؤمن بأني ملزم وأني ملتزم لهذا الكلام وهو لازم لي، بخلاف كثير من اليهود كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام ويصدقونه، يقولون نحن نعلم أنه صادق ويقرنا بصدقه، لكن يقولون ليس نبيا لنا، هو نبي لغيرنا، هو نبي لغيرنا، للعرب ليس لبني إسرائيل مثلا، أو الأمة أخرى ليست لأمتنا. فهؤلاء عندهم معرفة، عندهم تصديق، لكن ما عندهم التزام. فالالتزام عمل قلبي ودرجة من درجات أعمال القلوب، أعلى من درجات أعمال من الأعلى أو الرتبة التي بعد الالتزام هي الانقياد. أنا قد ألتزم وأؤمن بأن هذا الكلام يلزمني، لكن في السلوك الظاهر يكون عندي تفريط وعندي تقصير. فأنت في هذه الحالة تقول أنا ما أنا ملتزم، لا أنا ملتزم، لأن ترك الالتزام كفر. أما ترك الواجب الظاهر ليس كفرا، فيه درجة الانقياد والمحبة. إذن أعمال القلوب درجات، الالتزام درجة منها، وهي الدرجة الفارقة، الفارقة بين المؤمنين وبين بعض الكفار. وإلا بعض الكفار يمشي إلى درجة المعرفة ودرجة التصديق. في طائفة في النصارى اسمها العيسوية، كانت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن تقول هو محمد رسول الله للعرب لا لبني إسرائيل، طائفة العيسوية. هؤلاء يؤمنون يعرفون ويصدقون لكن لا يلتزمون، لا يرون أن كلامه لازم لهم. ولذلك انظر إلى كلام شيخ الإسلام في الذين يحكمون بأحكام البوادي، وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا، باطنا في قلبه معتقد في قلبه، يعني مش منافق، أن حكم الله لازم له، الالتزام الباطن هنا ينفي النفاق، وظاهرا أن يقر بلسانه، لكن عصى واتبع هواه، يعني لم يعمل، سماه ملتزما وسماه عاصيا. فكيف يكون ملتزما وعاصيا؟ مشكلة ان احنا عندنا المصطلح الحادث عندنا يعني عكر على فهم هذا الكلام، فاصبح يقول من لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر، فيفهم السامعون ان من لم يحكم بما انزل الله ورسوله فهو كافر مطلقا. لا، من لم يقر بان حكم الله هو الحق وما دونه هو الباطل، وان حكم الله لازم لي ولا يجوز لي ان اخرج عنه، اقر بهذا في قلبي عن قناعه، لانفي اقرار النفاق الظاهر فقط، واقر هذا بلساني، لكن اتباعا للهوى قد يحكم الانسان بغير ما انزل الله. فهذا ملتزم باطنا وظاهرا، لكنه عاص ومنحرف في الاستقامه. ولذلك ما جاءت الادله، يعني جاءت الادله بالاستقامه، قل امنت بالله ثم استقم، ما غير ثم التزم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما غير ثم الذين التزموا. احنا المصطلح الحادث هذا غير وعكر، ولذلك مهم جدا ان نضبط مصطلحاتنا. فلان اخ ملتزم، أخ يعني ونعني أنه أخ مستقيم وصالح، لا، الالتزام درجة قد يقع فيها كثير من فساق المؤمنين، كثير من فساق المؤمنين يلتزمون، لو لم يلتزموا لكانوا كفارا أو منافقين، من لم يلتزم كافر أو منافق، فنحن نحكم على من عصى كافر أو منافق؟ لابد أن نفهم مصطلحات الأئمة على مرادهم لا على المعنى الحادث الخاطئ الذي درجنا عليه أو شاع بين صفوفنا. نعم. قال الوالد حفظه الله: فتهم الإثبات والالتزام ظاهرا وباطنا مع وجود المعصية واتباع الهوى في العمل، مما يدل على أن المراد بالالتزام الإقرار بالحكم وإعلان أنه لازم للمرء ومخاطب به، وهذا كله عمل قلبي لا مجرد عمل جارحة. فمن لم يعرف مراد العلماء من كلامهم، وهذا كله عمل قلبي لساني أيضا حتى يكون الإقرار ظاهرا وباطنا لا مجرد عمل جارح. نعم جارح. قال الوالد حفظه الله: فمن لم يعرف مراد العلماء من كلامهم واصطلاحاتهم وقع في الخطأ، بل نسب الخطأ إلى العلماء وهم منه براء. خامس عشر. الخامس عشر من الضوابط: يفرق كثير من العلماء بين قوله فلان كافر وقوله كفر فلان، أو هذا كفر أو الكفر بالألف واللام، فلا بد من التأكد من عبارة العالم قبل نسبة القول بالتكفير إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وروى مسلم في صحيحه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فقوله هما بهم أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفر وهما قائمتان بالناس، لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر يصير بها كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير بها مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان وحقيقته. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات. وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن، وبين المعنى المطلق للاسم في جميع موارده كما في قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض، رقاب في كلمة رقاب سقطت. فقوله يضرب بعضكم رقاب بعض تفسير للكفار في هذا الموضع، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر أو مؤمن، كما أن قوله تعالى: من ماء دافق سمى المني ماء تسمية مقيدة، ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، انتهى. يعني فيه عندهم تفرقة بين الاسم المعرف باللام والاسم المنكر الذي ليس فيه هذا، عندهم الاسم المقيد والاسم المطلق، هذه كلها تفاصيل عند أهل العلم، فلا بد أن يكون هذا مراعى عندنا. نعم. قال الوالد حفظه الله: كما أن كثيرا منهم يطلق الحكم بالكفر على من فعل كذا ويعني بذلك بيان حكم الفعل أو القول أو الاعتقاد لا الحكم على المعين، وقد سبق هذا مفصلا. فلا يصح نسبة القول بالتكفير للعالم الفلاني إلا بعد معرفة وجه كلامه. نعم. قال الوالد حفظه الله خاتمة: أنصح إخواني بالحذر من التهور في تكفير المسلم والتأني في هذا الأمر الخطير، كما أنصح المتأهلين منهم بالمناقشات العلمية مع المخالفين دون اللجوء إلى أسلوب السب والشتم أو التهويش والتحريش، فإن الحوار العلمي الرصين ساعة سبب في صد الفتن ظاهرا وباطنا بخلاف الاعتماد على القدرة والتنكيل بالمخالف وعدم التعويل على الحوار العلمي، فإن ذلك سبب لفتن كثيرة. وقد قال المأمون الخليفة العباسي: غلبة الحجة أحب إلي من غلبة القدرة، لأن غلبة القدرة تزول بزوالها، وغلبة الحجة لا يزيلها شيء، انتهى. قال الوالد حفظه الله: هذا ما تيسر بيانه على وجه الاختصار، وإلا فالمقام يحتاج إلى مزيد إضافة أدلة وآثار تؤكد صحة هذه الضوابط. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كتبه أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني، دار الحديث بمأرب، في 20 من شهر شوال سنة 340 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إحنا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أتم لنا قراءة هذا الكتاب، وأرجو أن نكون قد وفقنا جميعا في معرفة مادته والاستفادة من الأدلة والنقولات التي ذكرت فيه. وكما قلت، من كان من إخواننا عنده استفسارات وإشكالات، تجمع هذه الأشياء إن شاء الله عز وجل، ونجعل لأهل هذه الاستفسارات وقتا مستقلا نناقش فيه هذه الاستفسارات بنفس أوسع من هذا، إنما حملنا على ذلك ضيق الوقت، والله المسؤول أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وعونا على معرفة الحق والحذر من فتن الأهواء والفتن المضلة التي أحدقت بنا في هذا العصر، التي لا نجاة منها إلا بالعلم النافع والعمل الصالح بعد توفيق الله سبحانه وتعالى للمرء. أسأل الله أن يكفينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين.